الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على مختصر الدور الثمين الشيخ ميار رحمه الله في شرحه لنظم شيخه عبد الواحد بن عاشر رحمة الله علينا وعليهما. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الناظم رحمه الله: كبر إن حصل شفعا أو أقل من ركعة وسهو إذ ذاك احتمل، يعني أن المأموم إذا سلم الإمام وأراد أن يقوم إلى قضاء ما فاته هل يكبر أو لا؟ قال لك المشهور أن فيه تفصيلا، وهو إذا كان أدرك عددا زوجيا بأن أدرك ركعتين أو لم يدرك شيئا أصلا من على الصفر، يعني من الأعداد الزوجية كما يقولون، فإنه يكبر لأنه حكمه. فأما إذا كان أدرك ركعتين فأصلا الذي يجلس التشهد الأوسط سيجلس مع الإمام، الإمام تشهده هو الأخير بالنسبة للإمام، والمأموم تشهده هو الأوسط بالنسبة له. طيب أنت إذا عادة حتى في صلاتك أصلا إذا أردت أن تقوم من تشهد أوسط فإنك تكبر، فلهذا إذا سلم الإمام تكبر يعني تقوم وتكبر في قيامك، طيب، أو بعد أن تستقل كما يقول عن المذهب. طيب، وأما إذا لم تدرك شيئا أصلا فأنت في حكم المنفرد فأنت كمستفتح صلاتك فتكبر. أما إذا يفهم من هذا أن من أدرك عددا فرديا كما يقولون وترا من صلاته، بمعنى أدرك ركعة واحدة أو ثلاث ركعات، فإنه يقوم بغير تكبير، لأنك أصلا لما تكبر في رفعك من السجدة الثانية من الركعة الأولى أو من الثالثة إلى الثانية أو إلى الرابعة فإنك تقوم بتكبيرة واحدة، وأنت قد كبرت أصلا عندما قمت للتشهد، وكان الأصل أن تقوم مباشرة وإنما جلست موافقة للإمام، فأنت بمنزلة من أراد أن يقوم فعطله شيء فانتظر قليلا فلما زال العائق قام، فلا تحتاج إلى تكبيرة أخرى، لأن أصلا القائم من وتر من صلاته إنما يكبر تكبيرة واحدة يقوم بها وأنت قد كبرت. وكان بعض المالكية يفتي بالتكبير مطلقا، يعني يقول لئلا يشوش على العوام. إذا سلم الإمام وأراد المسبوق أن يقوم لما فاته، قال الشارح: إذا سلم الإمام وأراد المسبوق أن يقول يقوم لما فاته هل يقوم بالتكبير أو بغير تكبير في ذلك تفصيل. وهو إن حصل لهذا المسبوق مع الإمام ركعتان فكان جلوس الإمام الذي سلم منه على ثانية هذا المسبوق كان يكون أدرك معه ثالثة رباعية فتته ركعتان وأدرك ركعتين، أو ثانية المغرب فأدرك ركعتين، فإنه يقوم بالتكبير إذ ذاك حكم من قام للثالثة كما شرحنا آنفا. وكذلك إن لم يدرك مع الإمام إلا أقل من ركعة كان يدركه بعدما رفع رأسه من ركوع الركعة الأخيرة فإنه يقوم بالتكبير أيضا لكونه شبيها بالمستفتح الصلاة لأنه لم يدرك ولا ركعة واحدة. وإلى ذلك أشار بقوله كبر إن حصل شفعا أو أقل من ركعة، ومفهومه مفهوم مخالفته أنه لو حصل له ركعة فأكثر ولم يكن ما حصل له مع الإمام شفعا بل وترا عدد فرد يعني ثلاثا أو واحدة كان يدرك ثانية الرباعية هنا فأدرك ثلاث ركعات، أو رابعتها هنا أدرك ركعة واحدة، أو ثالثة الثلاثية أدرك ركعة واحدة، أو ثانية الثنائية ركعة واحدة أدرك، فإنه يقوم بغير تكبير. لماذا؟ لأن التكبيرة التي يقوم بها جلس بها مطاوعة للإمام، هو أصلا كبر لما قال الله أكبر وجلس، خلاص هو الأصل أنها تكبيرة واحدة لأنه يقوم من الأولى إلى الثانية أو من الثالثة إلى الرابعة، وهذا حكم أنه يكبر مرة واحدة، بخلاف الذي يقوم في زوج من صلاته فإنه يكبر مرتين، مرة ليجلس للتشهد ومرة يقوم من التشهد إلى الركعة التي تليها. وهذا لعله على سبيل يعني كما تعرفون أن التكبيرة أصلا ليس فرضا إلا تكبيرة الإحرام عند في المذهب. قال بل وترا ثلاثا أو واحدة كان يدرك إلى آخره فإنه يقوم بغير تكبير لأن التكبيرة التي يقوم بها جلس مطاوعة للإمام جلس بها مطاوعة للإمام فهو بمنزلة من كبر ليقوم فعاقه شيء ثم أمكنه القيام فلا يكبر تكبيرة أخرى. ونبه بقوله والسهو إذ ذاك احتمل، أما قوله والسهو إذ ذاك احتمل الأصح، وسيذكر احتمالين سيقدم الأول ثم يجزم بأن الثاني هو الصواب، وهذا هو الظاهر خلافا للمحشي الذي عكس أن قوله السهو إذ ذاك، يعني عندما ينفرد عن الإمام بأن يسلم الإمام ويصير المأموم يعني المسبوق انفرد عن الإمام وقام لقضاء ما فاته، حينئذ يصير في حكم المنفرد، فالمسبوق في أول صلاته مؤتم في آخر صلاته منفرد، وبالتالي فإنه لما يكون مسبوقا فإن الإمام يحمل عنه كما سبق معنا عن مقتدٍ يحمل هذين الإمام، وأما عندما ينفرد إذا حصل له سهو في بقية صلاته بعد مفارقة الإمام فإنه منفرد، فحينئذ يتحمل سهوه ويسجد له، أما قبل ذلك قبل السلام فإنه ككل مأموم يتحمل الإمام عنه السهو ولا سجود عليه. سبق معنا أنك إذا سهوت وأنت مقتدي في حال القدوة كما قال علماؤنا بفتح القاف فإنك لا يعني ليس عليك سجود سهو، أما إذا انفردت فقد رجعت إلى الأصل، إذا فارقت الإمام بتسليمه وأنت قمت لقضاء ما عليك، فإذا حصل لك سهو حينئذ بعد مفارقتك الإمام فعليك أن تسجد. والسهو إذ ذاك احتمل، منبه بقوله والسهو إذ ذاك احتمل على أن ما يقع من السهو للمأموم حين اقتدائه بالإمام فإن الإمام يحمل عنه، فالإشارة تعود على الاقتداء المفهوم من السياق، واحتمل بمعنى حمل وفعله يعود على الإمام، هذا في نظر وإن كان رجحه المحشي، وسيأتي للشارح ترجيح الاحتمال الآخر. مفعوله السهو، وفهم من قوله إذ ذاك أن المسبوق إذا سهى بعد سلام الإمام فإن الإمام لا يحمل ذلك عنه، بل هو إذ ذاك كالفذ، وعلى هذا التقرير يكون مكررا مع قوله أول السهو عن مقتد يحمل هذين الإمام، والمحشي قال بل هو مقيد، وهذا لا يهمنا كثيرا، مهم الحكم أنه قبل المفارقة يحمل عنه الإمام وبعد المفارقة لا يحمل عنه الإمام. طيب قال والصواب أن هذا هو الأصح أن تعود الإشارة في قول إذ ذاك لقيام المسبوق لقضاء ما فاته ولتقدمه في قول أن من سلم إن سلم الإمام قام قاضية وفاعل احتمل المأموم أو للمأموم يرجع المأموم، أي والسهو بعد سلام الإمام حمله المأموم، بمعنى أنه يسجد له ولا يحمل عنه الإمام، والحكم واحد إنما هو خلاف في تفسير كلام الناظم، لكن الحكم هو ما ذكرنا على كل حال، ولا يحمله عنه الإمام، هذا حكم التكبير إذا سلم الإمام، وأما من أدرك ثانية الرباعية أو الثلاثية فجلس عليها مطاوعة لإمامه فقام الإمام للثالثة فإن المسبوق يقوم بالتكبير ولا إشكال وإن كان لم يحصل شفعا، يعني هذا التفصيل إنما هو في آخر الصلاة عندما كبر الإمام، أما عندما يكون الإمام يعني في وسط الصلاة إذا جلست معه أنت للتشهد الأول وأنت مثلا هذه الركعة الأولى بالنسبة لك فلا لا يتأتى هذا التفصيل، تكبر معه مطلقا لأنك متابع للإمام هناك، أما هناك فقد سلم وفارقته. ثم قال ناظم قوله ويسجد المسبوق قبلي الإمام مع هو بعديا قضى بعد السلام أدرك ذاك السهو أو لا قيدوا من لم يحصل ركعة لا يسجد. المسبوق الذي يأتي يعني بعد أن يعني تفوت ركعة أكثر مع الإمام هذا إما أن يدرك ولو ركعة واحدة أو لا، فإن أدرك ولو ركعة واحدة فهو تنسحب عليه أحكام المأمومية وقد تقدم لنا هذا، وإذا لم يعني إذا لم يدرك معه ولا ركعة فإنه لا تنسحب عليه أحكام المأمومية، وبالتالي نحن سبق معنا أن المأموم إذا سهى يحمل عنه الإمام، والإمام إذا سهى يسجد معه المأموم ولو لم يسهو هو، يلزمك أن تسجد مع إمامك إذا سهى، سواء كنت أدركت السهو يعني حضرته وكنت موجودا عندما سهى أو كنت مسبوقا ولم تدرك السهو بل حصل السهو قبلك، هذا إذا أدركت ركعة فأكثر لأنك مأموم، أما إذا لم تدرك ولا ركعة فإنك عند المالكية لست بمأموم حقيقة ولهذا لا تسجد معه، لأنه لا يلزمك سهو الإمام بل لا يجوز لك أن تسجد معه أصلا لأنك لست مقتديا به في الحقيقة عندهم، قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، في صحيح مسلم مع الإمام فقالوا إذا من لم يدرك لم يدرك فلا تنسحب عليه أحكام المأمومية، يعني بعبارة أخرى المسبوق الذي فاتته ركعة أو ركعتان أو ثلاث ركعات لكنه أدرك ركعة أو ركعتين أو ثلاثا فهذا يسجد مع إمامه، والذي لم يدرك ولا شيء لا يسجد معه لا قبليا ولا بعديا، طيب هذا واضح، هذا الذي يسجد معه الذي لا يسجد معه واضح لا يسجد معه أصلا ولا يسجد لا معه ولا بعده ولا لا يسجد أصلا لأنه لا صلة له حقيقية بالإمام. طيب الذي أدرك ركعة فأكثر هذا وهو مسبوق ثم سجد الإمام هل يسجد معه في نفس الوقت؟ هذا فيه تفصيل، إن سجد الإمام قبليا فإنه يسجد معه، يعني أنت أدركت ركعة أو ركعتين أو ثلاثة وأنت مسبوق، فلما أراد الإمام أن يسلم سجد قبل السلام، يجب عليك أن تتابعه لأنك ما زلت تحت إمامته، ما زلت مأموما له. طيب وهذا واضح طبعا لا إشكال فيه. الإشكال يأتي في البعدي، إذا سلم الإمام وأنت أردت أن تقوم لقضائك فإذا بالإمام يسجد سجودا بعدين هل تسجد معه أو لا؟ هذا اختلف فيه العلم، لكن مالكية مذهبهم أنك لا تسجد معه. لماذا؟ لأن هذا يؤدي إلى التخليط في وسط صلاتك، أنت قد فارقت الإمام بالسلام فلا يمكن أن ترجع وتقتدي به مرة أخرى وتسجد سجودا في وسط صلاتك، فإذا فعلت فقد خالفت حكمك وسيأتي. طيب ماذا تفعل؟ تتم ما عليك ثم تسجد أنت بعد سلامك أنت، بعد أن تسلم أنت تسجد بعديا، لأنك بكونك مأموما للإمام لزمك سجوده، لكن لا تسجد معه إذا سلم لأنك قد فرقت، بل تسجد بعد سجودك أنت. هذا هو خلاصة. طبعا بعض أهل العلم يرون أنك تسجد معه، لكن المالكية ولا يعني قالوا حفاظا على نظام الصلاة لا يسجد، وكذلك وافقهم بعض العلماء الآخرين. قال هنا هذا معنى قوله ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه، إذا سجد قبليا يسجد معه، وبعديا قضى بعد السلام، أما البعدي لا يسجد معه بل يقضي بعد سلامه هو. أدرك ذاك السهو أو لا، يعني مطلقا سواء كان حضر هذا السهو أو لم يحضره، مدام أنه مسبوق بركعة فأكثر فيلزمه ما سهى فيه الإمام حضره أو لم يحضره. قيدوا من لم يحصل ركعة لا يسجد، يعني لكن قيدوا هذا الإطلاق بقيد وهو أن من لم يحصل ركعة أصلا فليس بمأموم، فلا يسجد مطلقا لا قبليا ولا بعديا. هذا نفس المعنى الذي ذكرنا. قال تكلم في البيتين على سجود المسبوق للسهو، فأخبر أن من أدرك ركعة فأكثر وترتب على الإمام سجود السهو فإن كان قبليا سجده معه، وإن كان بعديا نعم. قال تكلم في البيتين على سجود المسبوق للسهو، فأخبر أن من أدرك ركعة فأكثر وترتب على الإمام سجود السهو فإن كان قبليا سجده معه، وهذا هو المشهور. فإن أخره حتى قضى ما فاته وسجده قبل سلامه ففي صحته قولان، إذا الإمام سجد وهذا المسبوق الذي أدرك ركعة فأكثر ما سجد معه قال لك اختلف في بطلان الصلاة بناء على أن ما أدركه آخر صلاته أو أولها، وإن كان بعديا بعد أن سلم الإمام سجد وأنت يعني أردت أن تقوم لقضاء ما عليك فإذا بالإمام يسجد البعدي فلا يسجد مع الإمام، لا تسجد معه بل أكمل صلاتك ثم اسجد بعد سلامك أنت، بل بعد سلامه هو أي سلام المأموم، فإن سجده مع الإمام عمدا أو جهلا بطلت صلاته، وسهوا أعاده بعد سلامه. إذا سجد مع الإمام فقد أخل بنظام الصلاة لأن الصلاة يجب فيها الترتيب، لأنه سجد سجود سهو في وسط صلاته مع إمام ليس إماما له في الحال لأنه فارقه، فلهذا يبطلون صلاته. هذا إذا لم يكن ساهيا، إذا كان عامدا وفي حكم العامد الجاهل لأنه ينبغي له أن يتعلم أحكام صلاته والله أعلم. هكذا في المذهب كثيرا ما يلحقون الجاهل بالعامد، أما الساهي فلا تبطل لأنه زاد فعلا وهو ساه فلا تبطل صلاته. ولا فرق في ذلك كله بين أن يدرك هذا المسبوق السهو أو لم يدركه بحيث كان سهو الإمام قبل دخول هذا المسبوق معه، وأما إن أدرك المسبوق أقل من ركعة فلا سجود عليه أصلا لأنه لا تنسحب عليه أحكام المأمومية، فلا يسجد القبلية مع الإمام عن مشهور، فإن سجد معه بطل صلاته أيضا لأنه أدخل في صلاته ما ليس منها. وقال سحنون هذا قول آخر مقابل للمشهور يتبع لوجوب متابعته عليه، وهذا قول كثير من العلماء يقولون حتى لو أدركت أقل من ركعة ما دام الإمام سجد وهو لم يسلم بعده فأنت مطالب، ألست أنت تجلس معه وتسجد معه مع أن هذا لا يعتد به فكذلك تسجد معه. هذا قول سحنون وهو في الحقيقة في النظر قوي جدا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فما دام لم يسلم فأنت تلزمك متابعته ولهذا تجلس وتكبر معه وما إلى ذلك وإن كان غير معتد بها. لكن مشهور المذهب أنه لا يسجد، بل مشهور المذهب أنه إذا سجد وهو لم يدرك ولا ركعة، يعني أدرك جاء بعد رفع الإمام رأسه من الركوع الأخير، فإن صلاته باطلة، هذا هو مشهور المذهب. وقول سحنون وجيه حقيقة ولعله قول كثير من العلماء الآخرين، لكن مشهور المذهب البطلان. مشهور المذهبي البطلان، فإن سجده مع بطل الصلاة ولا يسجده بعد سلامه من صلاة أيضا لا يسجد، لأنه أصلا لم يلزمه ولم يتعلق به لأنه ليس مأموما في الحقيقة. انظر الكبير، ففي هنا فروع حسن، قوله وبطلت لمقتد بمبطل على الإمام غير فرع منجلي من ذكر الحدث أو به غلب إن بادر الخروج منها وندب تقديم مؤتم يتم بهم فإن أباهم فردوا أو قدموا. ختم الناظم رحمه الله كتاب الصلاة بهذه الأبيات الثلاثة التي تتكلم عن ضابط في باب الصلاة، وهي أن كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم، فهناك ارتباط بين صلاة الإمام وصلاة المأموم، فالأصل أن كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم ولو كان المأموم لم يحصل منه مبطل، هذا هو الأصل. وهذا الارتباط في الحقيقة يعني قال به أكثر أهل العلم وإن كانوا يتفاوتون في الأخذ به، فمن أخف الناس مثلا أخذ به الشافعية، ولكن مع ذلك لم يتخلصوا منه تماما، لأنهم يقولون مثلا الإمام إذا ترك شيئا من الفاتحة وكان كذا بطل الصلاة، إذا كان امرأة فإنه تبطل صلاته، ولكن أهل العلم في هذا الارتباط بين مستقل ومستكثر، فالمالكية عندهم تفصيل في هذا، فيقول لك الأصل عندنا في المذهب هكذا يقولون أن كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا فرعا، واستدرك عليه قيل هو فرعا والأمر سهل كما ذكر خطب سهل، إذا أحدث الإمام إذا غلبه الحدث سبقه الحدث، يعني مثلا خرجت منه ريح غلبة، أو كان ناسيا للحدث ثم تذكره وقت الصلاة بعد أن بدأ الصلاة، فهنا صلاة الإمام باطلة بلا شك أو بطلت، إما باطلة من البدء من الأول إذا كان أصلا هو محدثا ونسي، أو بطلت لما أحدث لأن طهارة شرط ابتداء ودوام، لكنها لا تبطل على المأمومين، لا تبطل على المأمومين، بل لا تبطل لكن بشرط أن يبادر ويسارع في الخروج منها الإمام، فإذا خرج فحينئذ يندب له يستحب له أن يستخلف رجلا غيره يؤم الناس، فإن لم يفعل فالمأمومون مخيرون بين أن يتموها أفذاذا أو يقدموا شخصا آخر يتم بهم وتصح صلاته. والدليل على هذا ما ورد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اختلفت الروايات، يعني قيل إنه كبر وقيل لم يكبر، ثم قال لهم مكانكم أو كذا وشار إليهم ثم ذهب وأتى ورأسه يقطر وأتم بهم الصلاة، قيل إنه كبر وقيل لم يكبر، وجاء هذا عن بعض الصحابة، قد جاء عن عمر أنه وجد مذيا بعد أن صلى بالناس فصلى هو ولم يأمر الناس بالإعادة، دل على أن ما صلوه خلفه مع أنه كان محدثا صلاته صحيحة، وكذلك جاء نحو عن عثمان وجاء عن ابن عمر أيضا، ففعل الصحابة يدل على أن الإمام إذا كان محدثا ناسيا فكذلك، وأيضا يعني قد يقال يدل عليه، أما سبق الحدث فقد يدل عليه نحو ما حصل لعمر لما طعنه الرجل فأخذ بيدي عبد الرحمن بن عوف فقدمه فأتم بهم صلاة خفيفة، والغريب سبحان الله من الموافقات العجيبة أن هذا حصل أمسي، وهذا نؤرخه للتاريخ في الحرم المكي، لكن ليس بسبب هذا وإنما الإمام عجز عن إتمام الفاتحة فاستخلف إماما آخر من أئمة الحرم المسجد الحرام فقدمه فأتم الصلاة في صلاة الجمعة 24 من محرم من سنة 45 و400 و1000. طيب، فهذا يسمى بالاستخلاف، وهذا ليس بلازم بالنسبة لما لا يشترط في صحة الجماعة، أما في الجمعة كما في حالتي أمس فلا بد، لأن الجمعة لا تصح إلا جماعة، لا يمكن أن يتموها أفذاذا، الجمعة من شرطها كما تقدم أن تكون جماعة، أما الصلوات التي ليس من شرطها الجماعة فقد يتمون أفذاذا، مثلا إذا مات الإمام أو إذا صرع أو إذا حصل أي شيء، هل هذا معناه أن صلاتك انقطعت إذا كنت مأموما خلفه؟ لا، لا يلزم، إما أن تتمها وإما أن تتم بإمام آخر أو تتمها فذا، هذا لا يبطل صلاتك عند كثير من أهل العلم ومنهم المالكية. قالك أخبر، ولا أدري إذا كان هناك من يعني يخالف في هذا، قال أخبر أن الصلاة، طبعا الاستخلاف عموما محل خلاف لكن أقصد إتمام الصلاة، هذا معنى قوله وبطلت لمقتد، قالوا اللام هنا بمعنى على، على مقتد أي على مأموم بمبطل على الإمام غير فرع منجلي، هذا استثنى فرع واضح ومشهور، من ذكر الحدث بعد أن كان ناسيا له أو به غلب، يعني غلبه الحدث، إن بادر الخروج من هذا شرط، شرط أن يسارع في الخروج منها، ويفهم من هذا أنه إذا مثلا استحيا فواصل بهم الإمام وهو متعمد وقد علم أنه محدث حينئذ تبطل عليه وعليهم، لأنهم حينئذ إنما الرخصة جاءت في الناس وغير يعني المعذور، يعني أما غير المعذور المتلاعب فهذا عند المالكية تبطل الصلاة عليه وعليهم. طيب قال إن بادر الخروج منها، أما إذا لم يبادر بطلت على الجميع، وندب تقديم ندب له هو تقديم مؤتم يتم بهم. وفهم من هذا أنه لا بد أن يكون من المأمومين، لا أجنبيا أو شخصا آخر ما دخل معه بعده، لا بد أن يكون من جماعة المأمومين الذين كانوا خلفه مثلا، تقديم مؤتم يتم بهم. فإن أباه يعني فإن لم يفعله الإمام لم يستخلف، ماذا يفعل المأمومين؟ ما المأمومون يخيرون انفردوا أو قدموا، يعني إما أن يصلوا فرادة وإما أن يقدموا شخصا آخر يصلي بهم. قال أخبر أن الصلاة تبطل على المقتدي وهو المأموم بما تبطل على إمامه، بمعنى أنه إذا بطلت صلاة الإمام سرى البطلان لصلاة المأموم، فتبطل أيضا لارتباط صلاته بصلاة إمامه إلا في فرع ظاهر كظهور العروسة. هكذا عندي، والذي أعرفه أن الفصيح أن يقال كظهور العروس، لأن فعول في مثل هذا يسوي فيه الذكر والأنثى فليحرر. المجلوة على منصتها، يعني هذا منجلي أصله، يعني العروس المجلوة الواضحة على منصتها والمكان الذي يرفعها فتكون واضحة، ومن هذا سمي الجلاء جلاء مثلا ووضوحا، لأن الشيء الرفيع العالي يكون واضحا. وهو من ذكر في الصلاة أنه محدث أو غلبه الحدث في أثنائها وهو في الحقيقة فرعان، والخطب سهل. وأشار بهذا الكلام إلى قول الفقهاء كلما بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم إلا في ذكر الحدث أو غلبته، على أن يعني رغم أنه هذا استدراك أن في اقتصارهم على استثناء هذين الفرعين فقط نظرا، انظر الكبير يعني استدركت مسائل أخرى، قيل يبلغ مجموعها 11 مسألة وقيل أكثر من ذلك، وقال المحشي مجموع ما استدرك 17 مسألة وذكرها مختصرة. قال نظرا انظر الكبير، ثم اشترط في صحة صلاة المأموم في هذين الفرعين مبادرة الإمام بالخروج من الصلاة، ومفهومه في مخالفته أنه إذا تذكر الحدث أو غلبه ولم يبادر بالخروج فإنها تبطل على المأمومين أيضا لاقتداء بمحدث متعمد، والاقتداء بمحدث متعمد وإن لم يعلموا مبطل للصلاة عند المالكي. ثم ذكر أنه يستحب للإمام أن يقدم مؤتما من مأمومه يتم بهم الصلاة، بمعنى أنه يستخلف على بقية الصلاة، فإن أبى الإمام ذلك يعني لم يفعله فذهب ولم يستخلف عليهم أحدا فهم مخيرون بين أن ينفردوا أن يتموها أفذاذا. يريد في غير الجمعة، الشيء التي اشترط فيها الجماعة طبعا لا يمكن أن يتموها أفذاذا، إذ لا تصح إلا جماعة فلا بد أن يستخلفوا من يتمها بهم بالنسبة للجمعة، وبين أن يقدموا أن يستخلفوا واحدا منهم يكمل بهم الصلاة. واللام في المقتدم بمعنى على، وفهم من قوله تقديم المؤتم أنه لا يستخلف من ليس بمأمومه، يعني إذا في هذه اللحظة جاء شخص آخر دخل المسجد لم يدخل معهم بعد هذا لا يجوز استخلافه، لا بد أن يستخلف شخصا ممن كان خلفه أصلا وقتما حصل العذر أو التذكر للحدث، أنه لا يستخلف من ليس بمأمومه، وكذا من دخل معه بعد حصول العذر لأنه أجنبي. إذا كان في لحظة، وهذا طبعا صعب تمييزه، لكن إذا حصل لحظة ما خرج منه الحدث كبر شخص خلفه الله أكبر، هذا لا يجوز استخلافه لأنه ليس مقتديا به حقيقة، لأن هذا دخل بعد بطلان الصلاة، لأنه صلاته هو يعني. لأنه أجنبي صلاة الإمام، لأنه أجنبي. انظر الكبير، فقد ذكرنا فيه هنا تنبيهين، الأول في المسائل المستدركة على قولهم كلما بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم إلا في ذكر الحدث أو غلبته، وجملتها 11 مسألة، إلا أن المشهورة في ثلاثة منها بطلانها على الجميع، فلا استخلاف في تلك الثلاثة على المشهور، وإنما الاستخلاف على المشهور في 7 من الثمانية الباقية التي تبطل، لعلها من الثمانية ولا الأمر سهل لأنه حذف المعدود، الباقية التي تبطل فيها على الإمام وحده. ثم قد يوجد الاستخلاف في نحو 4 مسائل أيضا في صحة صلاة الإمام المأموم معا، انظر جميع ذلك في الكبير نظما ونثرا. التنبيه الثاني في الاستخلاف وذكر بعض المسائل باختصار، ثم وصلناه بمسألة من الاستخلاف كنت سئلت عنها فأثبتت جوابها هناك وإن كان غير مناسب للأصل خوف ضياعه، وهذا يبين لك حال العلماء قديما، وهي التي أشار إليها الشيخ خليل بقوله وإن قال المسبوق أسقطت ركوعا عمل عليه من لم يعلم خلافه إلى آخره. وهنا انتهت القاعدة الثانية من قواعد الإسلام وهي الصلاة. أنا عندي في شرع لا فشرع أو ثم شرع في بيان القاعدة الثالثة وهي الزكاة، فقال كتاب الزكاة، وهذا يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانه وتعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.